شيخ علي حسن عبد الحميد وفقه الله تعالى، شيخ شريف اسمه مدخل إلى علوم الحديث، نافع جدا لعلكم اطلعتوا عليهم. ما هو رائع في الأسواق، رائع جدا. هذا قديم ولا حديث؟ حديث. هو يلقي دروسا الآن في المصطلح. نعم. لعلك تعني هذه الدروس؟ والله هو ولا هذا شريط خاص؟ شريط خاص يبين مدخل إلى علوم الحديث، كيف طالب العلم يبتدئ في علم الدراية وعلم الرواية والكتب التي ينصح بها. نعم. ولا شك أنه يحمل يعني رأيكم في عدم التصرف وأخراج الرسائل إلى غير ذلك، ويرد على من قال بأن أهل الحديث لا يهتمون بنقد المتون، ليس نقد المتون بارك الله فيك، حفظ القرآن ولا الله سبحان الله. الله، وليس لهم علم بالآلة يعني باللغة وغير ذلك. شريط الحمد لله كان موفقا جدا. الحمد لله، حقيقة أنا لابد أن أشيد به، وهو الآن على ثغرة الردود يعني قوية جدا. وكلمة مسموعة عند أصحابنا، وحقيقة أصدر عدة رسائل كان لها صدى طيب في تبيين الحق والمدافع عن أهل الحديث في هذا. هذا الشيخ علي نقول هذا وهو غائبا. جزاه الله خير. نعم، من ضمنها رسائل في فقه الواقع والرسائل التي أصدرها كثير منها، وآخرها ما أصدر في فتواكم في فتوى تاريخ الصلاة. الحقيقة كانت فكرة يعني ذكية جدا في خروجها إلى العامة. لأن الناس هناك لا يعلمون مثلا، ليس بالجزيرة تقريبا العالم الإسلامي إلا رأي واحد، ليس مشهور لهم إلا رأي واحد وهو تكفير. فأتت لله الحمد في وقتها. ذلك الفضل من الله.